المسلم فإن اشتكى الله حكما إقارا كالميراث بقوله تعالى وإن فرقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرقتموهن فريضة فنصف ما فرقتم دون أمائه أينما من مال منفصل قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء منكوبا والنماء بعد الطلاق لا وفي النماء المنفصل كسر عبد أنهار إياه وفي النماء المتصل كسمن عبد انهار ايام وتعلم صنعه اذا طلق قبل الدخول والخلوه له نصف قيمته. بس احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ولها التصرف فيه، أي في المهر المعين هنا، نعم، عند قوله ولها التصرف فيه، نعم. طيب طيب، يقول وإن تلف فمن ضمانها، يعني صداق المعين، صداق المعين قبل أن تقبضه يكون ملكها، يكون ملكها، وما دام أنه ملكها فلا تصرف فيه، لا تصرف فيه. ولهذا قال إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه لأنه بمنزلة الغاصب. إذن قال ولها التصرف فيه، ولها التصرف فيه يعني في المهر المعين لها أن تتصرف فيه كما تتصرف في المبيع، كما تتصرف في الإجارة، كما تتصرف في جميع عقود المعاوضات، لها التصرف فيه. قال ولها التصرف فيه أي في المهر المعين. طيب لماذا لها التصرف فيه؟ يقول لأنه ملكها، لأنه ملكها فتتصرف فيه قبل قبضه، فتتصرف فيه قبل قبضه. وكون المصنف هنا يستثني الكيل مر معنا في البيع، مر معنا في البيع أن المذهب يرون أن المبيع يجوز التصرف فيه قبل قبضه إلا إذا كان يحتاج إلى توفية كالمكيل والموزون لآخره، هذا مثله، هذا مثله. والصحيح في البيع أنه لا يجوز التصرف في المبيع مطلقا سواء مكيل أو غير مكيل. فمن اشترى شيئا ملكه، نعم يملكه، لكن لا يحل له أن يتصرف فيه ببيع ينقل الملك بمعاوضة كالبيع والأجرة إلا بعد قبضه، إلا بعد قبضه. وهنا يقول لها التصرف فيه لأنه ملكها إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك، يعني كالذي يباع بالكيل والوزن والعد والذرع. فقوله بذلك يعني كالذي يباع بهذه الطريقة، يعني يباع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، هذا لا يصح أن تتصرف فيه الزوجة قبل قبضه. نعم هو ملكها ولها نماؤه ولها غنمه وعليها غرمه، لكن لا تتصرف فيه. طيب لو أعطاها مهر سيارة، لو أعطاها مهر سيارة قال هذه السيارة مهرك ولم تقبضها ثم باعتها، يجوز ولا ما يجوز؟ لا ما يجوز، على الصحيح وعلى المذهب يجوز، لأنه لا يحتاج إلى توفي، لا يحتاج إلى كيل أو وزن. قال لأنه ملكها إلا يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك، كمبيع بذلك. وعليها زكاته، أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد، وعليها زكاة المعين. طيب مر معنا من شروط الزكاة ها تمام الملك، صح؟ طيب هل ملك الزوجة في المهر تام ولا مو بتام؟ لا، ليس بتام، لأنه عرضة للسقوط إما بعضه أو كله. لكن المذهب قالوا، المذهب قالوا إن سقوط المهر، سقوط النصف، هذا أمر عارض وقليل ونادر فلا يلتفت إليه، لأن الذي يطلق قبل الدخول أكثر أو أقل؟ أقل، يقول هذه حالة نادرة فلا يلتفت إلى هذا الأمر، لا يلتفت. فنقول عليها زكاته وهو ملكها، وكون الملك ما تم وهو عرضة لسقوط نصفه يقول هذا أمر عارض ونادر فلا يلتفت إليه، فلا يلتفت إليه. واضح ولا مو واضح؟ القول الثاني، القول الثاني أن عليها زكاة النصف، نصف المهر، أن عليها زكاة نصف، والنصف الثاني لا تزكي حتى تقبضه، لا تزكي حتى تقبضه، لأن نصف ملك لها، نصف ملك تام. والنصف الثاني وإن كانت تملكه لكنه أرضى للسقوط، لكنه أرضى للسقوط. وعلى هذا القول الثاني يقولون لا زكاة على نصفه، والمذهب الزكاة عليه كله. قالوا عليها زكاته، أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد، إذا حال عليه الحول من العقد، لأن ملكها من متى للمهر؟ من العقد، ملكها من عقد النكاح. قال وحول المبهم من تعيين، حول المبهم من تعيين يعني غير المعين، المبهم غير المعين، كما لو قال مهرك 100 صاع، مهرك 100 صاع من البر أو 100 صاع من هذه الكومة، هنا مبهم، هنا مبهم، ما يبدأ الحول حتى يعين. إذا قال هذه 100، إذا قال هذه 100 فإنه يبدأ الحول، يبدأ الحول من التعيين. ها واضح ما هو واضح؟ طيب قال وحول المبهم من تعيين، من تعيين. ثم قال وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فلها نصفه، أي نصف الصداق حكما أي قهرا. انتبه، قال وإن طلق من أقبضها الصداق، من الذي أقبضها الصداق؟ الزوج. وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة، أما الدخول فالأمر ظاهر، الدخول الأمر ظاهر يعني الوطء والجماع، أما الخلوة، الخلوة فقد اختلف العلماء، يعني هل المهر يتنصف في الخلوة أو لا، هل يتنصف؟ معلوم أن المذهب يتنصف، يتنصف بالخلوة، حتى لو كان هناك مانع حسي أو شرعي فيثبت الدخول بالخلوة، حتى لو كان هناك مانع حسي يعني ما يستطيع الجماع لمرض أو غيره فيها، أو شرعي كان يكون عليها الحيض ونحوه، فالخلوة. والعلماء مختلفون، منهم من يقول ما ينصف إلا بالجماع، ومنهم من يقول ينصف إلا إذا كان هناك مانع حسي أو شرعي، لكن الأقرب في هذا ما ذكره الإمام أحمد، ما ذكره الإمام أحمد، يعني ما هي الخلوة التي تأخذ حكم الدخول؟ يقول إذا استحل منها ما لا يحل إلا للزوج، إذا استحل منها ما لا يحل إلا للزوج. ولهذا لو خلى بها في غير غرفة، بدون غرفة في الفضاء مثلا، لكنه استحل منها ما لا يحل إلا للزوج، إما بشرها أو رأى عورتها أو غيرها، هذا لا يحل إلا للزوج، يعتبر خلوة، يعتبر خلوة. وأحسن ما قيل هو الضابط الذي ذكره الإمام أحمد، يعني الدخول أمره ظاهر، الخلوة إذا استحل منها ما لا يحل إلا للزوج، إذا استحل منها ما لا يحل إلا للزوج فإنه يعتبر خلوة. طيب إذا طلق قبل الدخول، قبل الدخول أو الخلوة، قال فله نصفه، يعني للزوج نصفه. طيب لماذا ما قال فلها نصفه؟ لماذا عبر بالزوج فله نصفه؟ لأن المهر ملك من؟ ملك الزوجة بالعقد، هو ملكها، فتعطي الزوجة النصف، هي التي تعطيه، ولهذا قال فله نصفه، فله نصفه. قال أي نصف الصداق حكما أي قهرا. انتبه، ايش معنى حكما؟ يعني ينتقل النصف ملك الزوج إجبارا، إجبارا، مثل ما ينتقل الميراث، يعني إذا مات رجل، إذا مات شخص وله أولاد، وله أولاد، ماله تركته تصير ملك أولاده مباشرة، ملكهم مباشرة كذا تلقائيا إجبارا، حتى لو أحدهم يرفضه ما يرتفض، إجبارا يدخل نصف المهر، يكون للزوج حكما إجبارا، يدخل في ملكه، يدخل في ملكه إجبارا. ولهذا قال قهرا، قهرا. قال أي نصف الصداق حكما أي قهرا كالميراث، كالميراث، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم. وش عرب نصفه؟ نعم، إما خبر لمبتدأ مقدم والتقدير فالواجب له نصف ما تركتم، أو مبتدأ مؤخر يعني فله نصف ما فلهن نصف ما تركتم إلى آخره، أو له يعني للزوج أو الزوجة. فقوله فنصف ما فرضتم يعني لكم أو لهن، يعني لكم أو لهن نصف ما فرضتم دون نمائه، أي نماء المهر المنفصل. انتبه، نماء المهر المنفصل والمتصل لمن؟ للزوجة. إذا عقد عليها على مهر فالمهر الآن صار ملك من؟ ملك الزوجة. فالنماء للزوجة، سواء النماء متصل أو منفصل، يعني مثلا شاه سمنت، بعير سمن، هذا نماء متصل، أو ناقة ولدت، هذا نماء منفصل. النماء كله للزوجة، المنفصل والمتصل. طيب انتبه، قال دون نمائه أي نماء المهر المنفصل قبل الطلاق فتختص به، يعني نماء المهر المنفصل قبل الطلاق فيكون لمن؟ للزوجة. ولهذا قال فتختص به، لكنه قال انتبه نماء المهر المنفصل قبل الطلاق، لأن المهر قبل الطلاق لمن؟ للزوج، والمهر بعد الطلاق أجيبه بينهما، أليس نصفين؟ طيب إذا قدر أن هذه إنه أعطاها ناقة مهر، قال هذه الناقة مهر صح، فولدت الناقة قبل أن يطلق، نقول الولد لمن؟ للزوجة، والناقة نصفين بينه وبين زوجها، واضح ولا؟ طيب أعطاها الناقة مهر، أعطاها الناقة مهر ثم طلق اليوم، طلق اليوم وولدت الناقة من الغد بعد الطلاق، بعد الطلاق الناقة لمن؟ بعد الطلاق بينهما. طيب ولدت بعد ما صارت بينهما، الآن النصف لمن؟ بينهما، سواء نصف المهر أو نصف النماء، لأن النماء حصل بعدما اشتركا في المهر، أما قبله فهو ملك للزوجة. انتبهوا معي، واضح أو واضح؟ طيب قال دون نماء، هي نماء المهر المنفصل قبل الطلاق، قبل الطلاق يعني يفهم منها أن النماء بعد الطلاق بينهما، النماء بعد الطلاق للزوج النصف، فتختص به لأنه نماء ملكها، ملكها. طيب ما دام النماء لها ملكها، إذن الزوج يرجع بالنصف من أي شيء؟ ها، من الأم، من الأمات، الأمات يعني الأصل، الأصل. أما نماء المهر فهو للزوجة فتعطيه نصف الأصل. قال والنماء بعد الطلاق لهما، النماء بعد الطلاق لهما يعني للزوج والزوجة. لماذا؟ لأن النماء حصل بعدما تفرق ووجب له النصف، وجب له النصف من هذا الشيء، فكون هذا الشيء له نصفه إذن اشترك حتى في نمائه، يكون له نصف نمائه، واضح لما واضح؟ قال والنماء بعد الطلاق لهما، والنماء بعد الطلاق لهما. وفي النماء المتصل، في النماء المتصل انتبه، النماء المنفصل ليس كالمتصل، هو النماء المتصل والمنفصل للزوجة ما في كلام، لكن كيف تعطي الزوج؟ معلوم أن المنفصل يخرج للزوجة وتناصفه بالأصل، لكن النماء المتصل الآن هو متصل بالأصل، ما تستطيع أن تناصفه، لكن تعطيه نصف قيمة الأصل. يعني مثلا انتبه، أعطاها مهر ناقة، أعطاها مهر ناقة بعد ما عقد، والناقة تساوي 5000 ريال، ثم أي وبقيت، بقي معقود عليها مدة سنة، صارت الناقة الآن تساوي 10000 ريال، سمنت وكبرت صح ولا لا؟ الآن الناقة نمت، لكن نماها منفصل ولا متصل؟ متصل. طيب طلق الزوجة، ألا لها النصف، ما نعطيها نصف الناقة الآن، لأن النصف الزايد هذا ملك للزوجة، نماء ملكها. فنقول كم قيمة الناقة قبل النماء المتصل؟ قالوا قيمتها 5000 ريال، وبعد النماء المتصل قيمتها 10000 ريال. إذن كم قيمة الأصل؟ 5000، كم للزوج؟ 2500 ريال. تقيم الأصل تعطيها نصفه بدون النماء، تعطيها نصفه بدون النماء. طيب قال وفي النماء المتصل، يعني نقدر القيمة في النماء المتصل، وفي النماء المتصل كسمن عبد أمهرها إياه، يعني بدل ناقة أعطاها مهر عبد، والعبد صار كبير سمين، أو قل تعلم القراءة والكتابة، تعلم الصنعة، أخذ شهادات، صار أغلى من قبل، نما لكن نما متصل. وتعلم صنعة كسمن عبد أمهرها إياه، وتعلم صنعة إذا طلق قبل الدخول والخلوة لها نصف قيمته. نصف قيمة أي شيء؟ العبد الأصل، أي قيمة العبد بدون نمائه، بدون نمائه. نعم كيف؟ لا له، له للزوج، لا لا له، قال له نصف قيمته، أي قيمة العبد بدون نمائه، بدون نمائه المتصل، لأن النماء المتصل ملك لمن؟ ملك للزوجة، لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه، فلا حق له فيه. قال وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائد لزمه قبول. طيب قالت خلاص أنا ما عندي مانع أدفع أكثر من النصف، أكثر من النصف. يقول المصنف ها يلزمه قبول، ما يرتفض. طيب لماذا؟ أتذكرون مرة معنا المذهب في باب الهبة، هبة الأوصاف وهبة الأعيان؟ هبة الأوصاف قالوا يجب على من وهب الوصف يجب عليه قبوله، هبة الأوصاف يجب قبوله، ولهذا لو وهبته نماء متصل ما يجب عليه قبوله، لكن هبة الأوصاف يجب عليه قبوله. فإذا وهبته الزائد الوصف المتصل هذا وهبته نصفه أيضا زيادة على ما يستحق، يقول المصنف يلزمه قبوله، يلزمه قبوله. ولهذا قال وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله، لزمه قبوله، يعني لزم الزوج، لزم الزوج قبوله. طيب لو قال أنا ما أريده أخشى من المنة، تقول أنا أعطيته وأنا فعلت وأنا فعلت، يقول يلزمه قبول، يلزمه قبول. وقد مر معنا أنه إذا خشي المنة فلا يلزمه قبوله في الهبة. قال وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله، وإن نقص بنحو هزال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته، وبين نصف قيمته. طيب انتبه، يقول وإن نقص بنحو هزال، هزال يعني نقص، والنقص لا يكون إلا متصل، النقص لا يكون إلا متصل. طيب نقص يعني باع، يعني أمهرها ناقة، أمهرها ناقة قيمتها 10,000 سمينة، سمينة، ثم هزلت الناقة فصارت قيمتها 5,000 ريال، 5,000 ريال، ثم طلق، ثم طلق، كم لها؟ لها النصف، لها، أقصد له، له النصف. طيب الآن سيقول النصف 2,500 صح؟ ألا النصف الآن هي تساوي 5,000، النصف 2,500، لكن هو سيقول أنا أريد نصف الأصل 10,000، واضح ألا؟ يقول المصنف يخير، يخير بين أن يأخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته، يعني لا يجمع له بين العوض وأرشه، بخلاف المسألة التي مرت معنا بالأمس، واضح ألا؟ طيب قال خير رشيد اللي هو الزوج، أما إذا كان ليس برشيد فالذي يخير الولي، خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش، يعني نصف الناقة الآن 2,500، وإذا أراد أرش 2,500 أخرى صح، وبين نصف قيمته، نصف قيمته يعني كم قيمة البعير في ذلك الوقت، كم قيمة البعير في ذلك الوقت صح ولا لا؟ قالوا والله يساوي 8,000 ريال، كم يعطيها؟ كم تعطيه هي؟ 4,000 ريال، 4,000 ريال. فلا نقول خذ نصف قيمتها الآن وبدل النقص، لا أنت مخير، إما أن تأخذ نصف المهر مع نقصه وإما أن تأخذ قيمة المهر كم كان يساوي في وقت العقد. واضح ولا لا؟ طيب، قال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته، وبين نصف قيمته. طيب نصف قيمته متى؟ يوم العقد طبعا، نصف قيمته يوم العقد. وإن باعته أو وهبته وأقبضته أو رهنته أو أعتقته. طيب المهر الآن غير موجود، المهر بعير مثلا، والبعير باعته غير موجود الآن، أو وهبت البعير أو أعطته أحد قبضه أو جعلته رهن والرهن قد قبض يعني عند المرتهن، ماذا لها؟ ثم طلقها، لها نصف قيمة البعير، لها نصف قيمة، له نصف قيمة البعير. طيب إذا كان عبد قال اعتقته فصار حرا، له نصف قيمته وقت العقد، نقيمه كم كان يساوي وقت العقد؟ قال يساوي 10,000 ريال. تعطيه كم الزوجة؟ تعطيه 5,000 ريال. أو اعتقته تعين له نصف القيمة، نصف القيمة. طيب لماذا نصف القيمة؟ يقول لأن الزوج له نصف عين المهر، له نصف عين المهر، وعين المهر غير موجودة، عين المهر غير موجودة، ها واضح ولا لا؟ فتعين أي شيء؟ تعينت القيمة، تعينت القيمة. قال وأيهما عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه. وأيهما عفى لصاحبه، يعني قال الزوج أنا ما بالنصف خلاص، حتى لو طلقت قبل الدخول المهر كله له، نقول الحق له وتنازل عنه، واضح ولا لا؟ أو قالت هي أنا لا أريد المهر كله خلاص، كل ما عاد بمهر، طلقها قبل الدخول فقالت أنا لا أريده، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الإنسان إذا تنازل عن حقه فهو محسن، نقول جزاه الله خير. قال وأيهما عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف. أما إذا كان الزوج ليس جائز التصرف، صغير أو مجنون، أو كانت الزوج أيضا ليس جائز التصرف، صغيرة أو مجنونة ونحوها، فإنه لا يملك العفو، لا يملك العفو. قال وهو جائز التصرف صح عفوه، صح عفوه. طيب إذا لم يكن الزوج جائز التصرف ننتقل إلى أي شيء الآن؟ الولي. طيب هل الولي يملك أن يعفو؟ هل الولي يملك أن يعفو؟ العلماء مختلفون في الولي الذي ذكر في الآية، من هو الولي؟ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ المذهب مذهب الحنابلة أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج، الذي بيده عقدة النكاح الزوج، فليس له أن يعفو، فليس له، نعم الولي، نعم الولي، فليس الولي. من الولي هنا؟ من الولي؟ ما هي الآية؟ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ المذهب الزوج، المذهب الزوج. شوف المذهب، شوف المذهب ماذا يقول، من هو؟ نسيت الآن، نعم حاشية 3 وليس الولي العفو عما وجب ولا ذكرا كان أو أنثى ولو كان الأب لقوله يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والذي بيده عقدة النكاح الزوج، وهو مذهب أبي حنيفة وجماعة لحديث عمرو بن شعيب، ولي العقد الزوج ولا تمكنه من قطع الإمساك وليس الولي منه شيء، وإن تعفو أقرب للتقوى، وإن تعفو أقرب للتقوى. طيب هم يقولون الولي الزوج، الولي الزوج، فليس للولي أن يعفو، ليس للأب أن يعفو، نعم صح، إذا ذكرت المثل هذا المذهب، نعم المذهب الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ ها؟ الزوج. ما دام الزوج ليس للولي أن يعفو، ولهذا قال المصنف: وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى. يعني ما وجب لمولاه، يعني ما وجب لابنته أو وجب لولده إذا كان ولده غير رشيد مثلا، حتى لو كان رشيد ما يملك. لماذا؟ لأن الذي بيده عقد النكاح من هو؟ الزوج. ما دام الذي بيده عقد النكاح الزوج لم يأذن الله لأحد بأن يعفو، إذن العفو يكون لمن؟ يكون للزوج والزوجة. الأولياء لا يملكون العفو، ولهذا قال المصنف: وليس الولي أن يعفو. ها، واضح ولا لا؟ طيب، القول الثاني أن الولي، أن الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ الولي. أن الذي بيده عقدة النكاح الولي، يعني الأب. الأب هم مقام مقامه، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك وقول للشافعي واختيار شيخ الإسلام بن تيمية. نعم رواية وين؟ طيب، خلنا نشوف تحرير المسألة بعدين نرجع للحاشية. إذن المذهب يرون أن الولي الزوج الذي بيده عقد النكاح الزوج. ما دام أن الزوج الذي بيده عقد النكاح لا يجوز الولي أن يعفو. المسألة دي واضحة؟ طيب، القول الثاني أن الذي بيده عقدة النكاح الولي وليس الزوج. طيب، إذا كان الولي له أن يعفو ولا ما له أن يعفو؟ له أن يعفو. ها، واضح ولا لا؟ طيب، أيهما الراجح من العلماء؟ من رجح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وليس الولي. طيب، لماذا؟ قالوا: لأن الله قال: وأن تعفو أقرب للتقوى. والعفو إذا كان أقرب للتقوى، إذا كان من الولي أو من الزوج؟ إذا كان من الزوج، لأنه يتنازع عن حقه. أما الولي فليس أقرب للتقوى، لأنه يتنازع عن حق غيره، صح ولا لا؟ فقالوا أن الذي بيده عقدة النكاح هنا الزوج، وهو ما ذهب إليه من؟ المذهب. ما ذهب إليه المذهب. ها، واضح ولا لا؟ طيب، نقرأ حاشية 3. يقول: لو كان الأب، لقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والذي بيده عقدة النكاح الزوج، وهو مذهب أبي حنيفة وجماعة لحديث عمرو بن شعيب: ولي العقد الزوج، ولتمكنه من قطعه وإمساكه، وليس للولي منه شيء، يعني لا أب ولا غيره. ولقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، أي عفو الزوج عن حقه، وعفو الولي ليس أقرب للتقوى. وعنه، يعني رواه عن الحنابلة الإمام أحمد، أنه الأب، يعني الذي بيده عقد النكاح الأب، اختاره الشيخ، يعني شيخ الإسلام، وهو مذهب مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي وفي قول طائفة. وقيل رجع أحمد من قوله بجواز عفو الأب، يعني أن الأب لا يجوز أن يعفو، رجع الإمام أحمد عن هذا. وعلى كل حال، هذا ينبني على الذي بيده عقدة النكاح. فإن كان الذي بيده عقدة النكاح الأب، نقول يجوز أن يعفو. وإن كان الذي بيده عقدة النكاح الزوج، فلا يجوز الأب أن يعفو. نعم. هي لا، هي هذه إشكال، يعني هل يعفونا في المضارع من الفعل الخمسة وتكون النون فيه للتوكيد، أو يكون يعفو تكون النون فيه نون النسون؟ هذا محل إشكال، والخلاف على كل حال طويل، طويل، ذكره القرطبي في أحكام القرآن وغيره. قال: وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى. ثم قال: وإن اختلف الزوجان أو ولياهما أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق أو عينه فيما يستقر به إلى آخره. القول قول من؟ يعني إذا اختلف الزوجان، الزوج والزوجة، في قدر الصداق، قالت الزوجة 50، قال الزوج 40، أو ولياهما، يعني أبو الزوج وأبو الزوجة إذا كان الزوج صغير، أو ورثتهما، يعني بعد ما مات، يعني عقد عليها ثم مات قبل أن تقبض المهر، فاختلف الورثة، ورثة الزوجة وورثة الزوج، أو أحدهما، أحد الزوجين، وولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق، في قدره، يعني أحدهما قال 50 والآخر قال 40، أو عينه، أو عينه، أحد قال المهر ريالات وأحد قال دنانير مثلا، أو فيما يستقر به أو فيما يستقر به، يعني قالت الزوجة دخل أو خلع، قال الزوج لا ما دخلت ولا خلوت، كل هذا خلاف حصل بينهما. والصداق متى يستقر؟ بالدخول أو الخلوة. طيب يستقر به من دخول أو خلوة أو نحوهما، يعني نحو الدخول الخلوة، والذي نحو الدخول الخلوة إذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها، هذا كله يقول العلماء يأخذ حكم الخلوة، يأخذ حكم الخلوة. فقوله أي قول الزوج أو وليه أو وارثه. طيب لماذا قوله؟ لأن المدعي تطلب عليه البينة، والمدعى عليه تأخذ يمينه، ولأن المدعى عليها الآن معه الأصل، فلا بد أن يأتي المدعي ببينة تنقل الحكم من الأصل. إذن الزوجة أو وليها أو وارثها مدعي، صح؟ طيب يقال أعطونا البينة أن المهر 50 ليس 40، أو أن المهر معين ريالات دنانير أو سيارة أو نحوه. قال ما عندنا بينة، ما عندنا بينة، نرد الحكم لمن؟ للزوج. نقول القول قوله، وكل من قلنا القول قوله فهو بيمينه، هذه قاعدة. قال فقوله أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه، لأنه منكر والأصل براءة ذمته. وكذا لو اختلف في جنس الصداق أو صفته أو صفته في جنسه، يعني مثل قال هذا ذهب أو قال فضة أو قال ريال أو قال دنانير، الحكم واحد. أو صفته، أو صفته يعني هذا طيب والآخر قال لا من نوع 50% مثلا ونحوه. قال أو صفته، أو هذا الصنع، ها هذا صنع ياباني. قالت الزوجة أنا طلبت منك مهر مثل أغراض كذا صنع ياباني، قال هو لا أنت طلبتي صيني، هذا يعتبر الصفة يدخل في الصنعة. قال وإن اختلف في قبضه فالقول قولها. انتبه، اختلف في قبضه، متفقون على المهر، لكن قال الزوج أعطيتها المهر، أعطيتها المهر، قالت الزوجة ما قبضته، ما قبضته. إذن البينة على من؟ على المدعي، على المدعي، واليمين على المنكر. المدعي على من هو؟ الزوجة تدعي أنها ما قبضته، تقول أنا ما قبضته، واضح لا؟ طيب نقول أعطينا بينة أنها لم تقبضه، ما عندها بينة، فالقول أقصد الزوج، الزوج يقول أنا سلمتها المهر، قلنا أعطنا بينة، أعطنا بينة، قال ما عندي بينة. نرجع نرد القول إلى من؟ إلى الزوجة، ونقول تحلف، فإذا حلفت فالأصل أنها لم تقبضه. وإن اختلف في قبضه فالقول قولها أو قول وليها أو وارثها مع اليمين. الولي والوارث أمرهم سهل، يعني حكمه حكم حكم الزوجة، حيث لا بينة له لأن الأصل عدم القبض، الأصل عدم القبض. قال وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية، سر وعلانية، أخذ بالزائد مطلقا، أخذ بالزائد مطلقا. ومعنى مطلقة، معنى مطلقة يعني سواء قبل العقد أو بعده، قبل العقد أو بعده. يقول في حاشية اثنين سواء كان الزائد صداقة السر والعلانية، وإن اتفق قبل العقد أنا مئة عقده بأكثر تجمل، فالمهر على ما عقده. طيب يقول وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية، سر وعلانية، في العقد قال المهر ريال، وفي السر قال المهر 50، يؤخذ بالزائد ما دام اتفق فالمهر يجب، فيكون في الزائد. واضح لما هو واضح؟ لكن هناك قول آخر، هناك قول آخر، وهو مذهب المالكية، وهو قول قوي، وهو قول قوي. يقول واختاره شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية، أن العبرة بالمهر الذي اتفق عليه في السر وليس في العلانية، أنه يؤخذ بالمهر الذي اتفق عليه في السر وليس بالعلانية. انتبهوا لماذا؟ له علاقة بالإخلاص، له علاقة بالنية والقصد. قالوا لأن ما اتفق عليه سرا مقصودا لذاته، مراد لذاته، لذات العقد، لذات النكاح، واضح ولا لا؟ أما ما اتفق ما تلفظ به علنا فهو للمباهاة والسمعة، فهو للمباهاة والسمعة. وأنت إذا نظرت إلى هذا القول هل يمكن يعمل في زماننا؟ العكس، المباهاة بأي شيء؟ بكثرة المهر، صح؟ والآن كثرة المهر سر ولا علنا؟ علنا. إذن هل ممكن تكون في مباهاة؟ ما تكون في مباهاة، فيكون المباهاة عكس، يعني يباهي بقلة المهر رياء وسمعة، وكثرة المهر لا يظهره للناس خشية ذمهم. فكأن الفقهاء في ذلك الزمن أن الذي يعقد سرا هذا هو الأمر الطيب المتعارف عليه عند الناس، لكن الذي يظهره علنا يريد أن الناس أن يمدحوه، صح ولا لا؟ ويثنوا عليه، ما شاء الله مهر كثير. الآن يفر من المهر الكثير حياء من الناس، فيطلب مهر يسير علنا ويطلب مهرا كثيرا سرا، عكس ما ذكره الفقهاء هنا، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب بأيهما نعمل؟ هل نأخذ بما هل نأخذ بالزائد مطلقا، أو نأخذ بما كان سرا؟ إذا نظرنا إلى قول المالكية وتعليلهم أن ما تلفظ به علنا يقصدون المباهاة، هم يقولون كذا، صح ولا لا؟ طيب الآن ما تلفظ به سرا يقصدون به المباهاة، وما تلفظ به علنا يقصدون به عدم المباهاة والستر أمام الناس، هذا الواقع اليوم، صح ولا لا؟ فهل نقول نأخذ بالزائد على المذهب، أو نقول نأخذ بالسر على رأي المالكية؟ إذا نظرنا إلى عمل الناس في زماننا نقول نأخذ برأي المذهب، نأخذ بالزائد مطلقا، حتى خلاص نغلق الباب، لأن القصد الآن تغير، القصد الآن تغير، صار أول الرياء في كثرة المهر، والآن الرياء في قلة المهر، صح ولا لا؟ هل ممكن شخص الآن يرائي بمئة ألف؟ لا، ما يرائي، يستحي من الناس، لكن لو وضع مهر 10,000 ريال يستره ولا يعلنه؟ يعلنه ليرائي ويباهي إن أنا أطيب الناس، مهري قليل. فعلى كل حال المذهب يقولون نأخذ بالزائد. قال وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا، مطلقا. نعم، المهر، شوف المذهب يقول هذه إذا عقد على زيادة ونقص هذه لها صورتان، هذه لها صورتان، كأنك تريد هذه يا أبو أحمد، لا بأس، هذه لها صورتان. طيب الصورة الأولى أن يتفق قبل العقد على مهر، أن يتفق قبل العقد على مهر ثم يعقد بمهر أكثر منه، أن يتفق قبل العقد على مهر ثم يعقد بمهر أكثر منه، هذه الصورة الأولى، فيقولون يؤخذ بما عليه العقد، يقولون يؤخذ بما عقد عليه العقد، يعني قبل العقد اتفقوا على مهر ووقت العقد اتفقوا على مهر، هذه الصورة الأولى في المذهب، أن يتفقون قبل العقد وعند العقد، يؤخذ بأي شيء؟ ما يأخذ بالزائد، يقولون يؤخذ بما عقد عليه العقد، يأخذ بما عقد عليه العقد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعقد في السر على صداق، أن يعقد في السر على صداق، وفي العلن على صداق آخر، وفي العلن على صداق آخر، فهنا يؤخذ بالزائد، وهنا يؤخذ بالزائد. هذا صورة المهر إذا كان فيه سر وعلن على المذهب، له صورتان. أما بالنسبة للمالكية يقول العبرة بما اتفق عليه في السر، والشافعي يقول العبرة بما أعلناه. طيب قال وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا، وهدية زوج ليست من المهر، هدية الزوج ليست من المهر، يعني الزوج إذا أهدى هدية ليست من المهر. طيب لماذا قالوا ليست من المهر؟ حتى لا يتنصف لو طلق ولا شيء. الآن الهدية ما لها علاقة، هدية زوج ليست من المهر، ليست من المهر، لكنها تدخل في الهدية إذا كانت بقصد الثواب. يعني إذا كان أهدى الهدية لغرض معين أو لسبب النكاح، يعني لأمر عارض، إن حصل له السبب فالهدية على وجهها، وما حصل له السبب جاز له أن يرجع فيها. يقول المصنف: هدية زوج ليست من المهر، فما قبل عقد إن عدوه ولم يفو رجع بها، رجع بها. لماذا؟ لأن هدية بقصد معين، وهو بقصد الثواب، بقصد أن يحصل له هذا الأمر الذي أهدى من أجله، أن يحصل له هذا الأمر الذي من أجله. فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفو رجع بها. طيب وما بعد العقد؟ الأمر أن ما بعد العقد ما يرجع بها، ما بعد العقد لا يرجع بها. لماذا؟ لأن الهدية التي قبل العقد لأجل أن يعقد ويزوجوه، طيب تراجعوا له أن يرجع بهديته. والعلماء يقولون هدية الثواب تأخذ حكم البيع من حيث الخيار والشروط والرد بالعيب إلى آخره، إلى آخره. ولهذا الحاشية الأخيرة أربعة فيها كلام طويل، لكن آخره قاعدة، آخر سطر قاعدة مهمة، آخر سطر يقول: وهو أن كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله ويحرم بحرمته. هذا ما يدلك على أن الهدية لقصد معين، مثل ما تقول قصد الثواب. ولهذا يقول: إذا وهب الشخص لشيء بسبب، يعني مثل وهب للزوج بسبب النكاح، بسبب النكاح، طيب ألغي النكاح له أن يرجع، له أن يرجع. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل، هذا الفصل، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في أحكام المفوضة، في أحكام المفوضة. ويقال المفوضة، كل صحيح. فإذا كان العاقد الولي الذي فوض المهر الولي تسمى الزوجة مفوضة، وإذا كانت الزوجة رشيدة هي التي تختار المهر وهي التي تترك التسمية وتفوضه يسمى المفوضة. فالأول اسم مفعول، الثاني ها اسم فاعل. قال: فصل. فصل، يصح تفويض البضع إلى آخره. بالنسبة للتفويض ينقسم إلى قسمين، التفويض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول تفويض بضع، القسم الأول تفويض بضع، وهو أن يزوجها بدون تسمية المهر، وهو أن يزوجها بدون تسمية المهر. وهذه تسمى مفوضة وتسمى مجبرة كلها، يعني زوج بنته ولم يسمي مهر، ولم يسمي مهر. وأنتم تعلمون أن المهر الزواج لا يجوز بدون مهر، لكن هل هنا زواج بدون مهر؟ لا، هو في مهر لكن ما سمى، يعني معلوم أنه بيجيب مهر ولها مهر المثل. زوجها ولم يسمي المهر، هذا يسمى تفويض بضع، يسمى تفويض بضع. القسم الثاني تفويض مهر، تفويض مهر، وهو أن يذكر المهر بلا تعيين، يذكر المهر ولا يعين، يذكر المهر ولا يعينه. يعني يقول: زوجتك وهات اللي تجيب، زوجتك وجيب اللي تجيب. هنا ها فوض، هنا فوض المهر، هنا فوض له المهر. فهذا الفصل يسميها العلماء أحكام، أحكام المفوضة، أحكام المفوضة. يقول رحمه الله تعالى: يصح تفويض البضع، هذا القسم الأول وهو تفويض البضع، هذا القسم الأول يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، بلا مهر، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. هنا تفويض للبضع. فيصح العقد، وما هو المهر الذي لها؟ ها مهر المثل، لها مهر المثل. لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فنص الله عز وجل على ذكر الزواج بلا مهر، يعني بدون تسمية المهر. قال ويصح أيضا تفويض المهر، هذا القسم الثاني هو تفويض المهر، تفويض المهر. ويصح أيضا تفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما، أي أحد الزوجين، أو أجنبي، أو أجنبي. يعني تفويض المهر يقول زوجتك على ما تشاء، على ما تجيب، يعني جيب اللي تجيب، أو زوجتك على ما تشاء هي الزوجة، أو زوجتك على ما يشاء، على ما تشاء أنت أيها الزوج، لأن هنا قال أي أحد الزوجين، لأن فوض المهر لأحد الزوجين، أحدهما أو أجنبي، يعني أو ما يشاء الأجنبي، أو ما يشاء الأجنبي. والأجنبي من هو هنا؟ الأجنبي غير الثلاثة، الأجنبي غير الزوج والولي والزوجة، هذا الأجنبي، الزوج والزوجة والولي، هذا ليس بأجنبي، هذا ليس بأجنبي. الأجنبي ما عدا هذه الثلاثة، قال زوجتك بنتي بالمهر الذي يريده زيد، أو بالمهر الذي يريده عمها أو خالها أو أخوها، هذا تفويض للمهر، هذا تفويض للمهر. قال فيصح العقد ولها مهر المثل، ولها مهر المثل. طيب إذا قال زوجتك على ما تشاء أنت وجاب مهر المثل نقول يكفي، طيب جاب أقل يكمل مهر المثل، لا بد من مهر المثل. فلو قال زوجتك على ما يشاء، على ما تشاء أنت أيها الزوج، وجاب لها 30,000 ومهر المثل 50,000، نقول لا بد أن يأتي بـ20 إلا إذا ترضي. لماذا؟ لأن المفوضة لها مهر المثل، لها مهر المثل، فإن أتى به فالحمد لله، وإلا عليه أن يأتي، أن يأتي به. قال بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أحد الزوجين أو يشاء أجنبي فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقد، ولها مهر المثل بالعقد، لسقوط التسمية بالجهالة. إيه لا، اللي مثلها مهر المثل مثل الزوجة سيذكره المصنف، سيمر معنا، يعني إذا كانت البكر والثيب والمتعلمة غير المتعلمة، الجميلة غير الجميلة، آخره، يعني الذي مثلها من بنات قومها، لكن مثلها في أوصاف كثيرة، أوصاف كثيرة. يعني مثلا معلمة، ليس مهر المعلمة كمهر الجاهلة غير المتعلمة، صح ولا لا؟ وهكذا ليس مهر البكر كمهر الثيب، فمثلها في أوصاف ما يشابهها من قريباتها. قال لسقوط التسمية بالجهالة، فكون يقول زوجتك بنتي ويسكت، المهر مجهول، هذا تفويض بضع. قال زوجتك بنتي على ما تشاء أنت أو يشاء فلان من الناس، هنا أيضا المهر ما سمي، فما دام أنه ما سمي مجهول ولا معلوم؟ مجهول. وإذا كان مجهول ننتقل لأي شيء؟ إلى مهر المثل. قال لسقوط التسمية بالجهالة ولها طلب فرضه، يعني الزوجة لها أن تفرضه، أن تطلب فرضه، لها أن تطلب، لها أن تطلب فرضه. فمتى ما فسد المهر، يعني مثلا المهر لم يسمى، لم يسمى، أو كان المهر محرما، كان خنزير أو خمر، فلها أن تطلب فرضه، لها أن تفرضه. قال ويفرضه أي مهر المثل الحاكم بقدره، يفرضها القاضي، مهر المثل يفرضه القاضي، هو الذي يفرضه ويلزم الزوج به، ويلزم الزوجة به. فالقاضي مثلا قال مهر المثل 50 هو الذي يفرضه، وهذا مهر المثل. قال الزوج لا، مهر المثل 30 نقبل؟ لا ما نقبل، لأن الذي فرضه القاضي. طيب قالت الزوجة لا، مهر المثل مو 50، مهر المثل 100، نقبل؟ ما نقبل، لأن حكم القاضي يقطع الخلاف ويحل النزاع، فالقاضي هو الذي يعرف مهر المثل فيحكم به. ويفرضه أي مهر المثل الحاكم بقدره بطلبها، يعني بطلب الزوجة، ما يأتي القاضي مباشرة يقول للزوج تعال عليك 50، والزوجة ما أتت ولا اشتكت ولا شيء، لا، قد يكون تنازلت، وقد يكون أرادت الزوجة أن تخفف على زوجها، لكن إذا طلبت فيجب على القاضي أن يفرضه وجوبا، وجوبا، لأن الأمور هذه مناطة بأي شيء؟ مناطة بالقاضي لحل النزاع. قال ويفرضه أي مهر مثل الحاكم بقدره، بقدر الضمير يعود عليه شيء، بقدره يعود على مهر المثل، يعني بقدره يعني بقدر مهر المثل، بقدر مهر المثل بطلبها، لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة، ولا يمكن أن يعدل الميل وينهي الأمر هذه إلا القاضي. قال لأن الزيادة عليه يعني على الزوج ميل على الزوج والنقص منه يعني من المهر مهر المثل ميل على الزوجة، وإن تراضيا قبله يعني قبل الحاكم تراضوا بالمهر، لو كان أقل مهر المثل نقول لا بأس، إذا تراضوا لا بأس، ولهذا قال وإن تراضيا قبله أي قبل فرض الحاكم ولو على قليل جاز، لأن الحق لا يعدوهما، الحق للزوج والزوجة. ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، يصح إبراؤها يعني أن تبرئ زوجها، لو قالت أبرأتك من المهر ما أريده خلاص الحق لها. ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، لكن طبعا يشترط أن تكون رشيدة، هذا مراد المصنف، لأن غير الرشيدة ما تملك لا إبراء ولا غيره. قال لأن الحق لا يعدوهما ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. يقول لأنه حق لها. طيب هو في مسألة هنا، ما دام قبل فرضه معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم. طيب كيف تبرئه منه؟ صح ولا لا؟ يقول لأن البراءة من المجهول جائز، لأن البراءة من المجهول ليس بضرر وليس معاوضة كالبيع عشان يكون فيه غرر وفيه مشاحنة، لا، المجهول يجوز أن تبرئ الشخص من المجهول، يجوز أن تبرئه من المجهول، لأنه ليس هناك خسارة، ليس هناك خسارة ولا ضرر على أحد. ويصح أيضا إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه، بين إبقائه وإسقاطه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.